الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: سجدت في أحد الصلوات وحلفت بالله ألا أمسك الجوال في اليوم أكثر من ساعتين، وكنت في البداية قد التزمت بهذا الشيء ثم بعد ذلك لم أستطع، فما حكم ذلك العمل؟ الحمد لله، من حلف على يمين ثم خالف مقتضاها فإن عليه الكفارة. من حلف على يمين منعقدة ثم خالف مقتضاها فإن عليه الكفارة، وكفارة اليمين هي المذكورة في قول الله عز وجل: فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. فإذا عليك أن تطعمي 10 مساكين، إما أن تفطريهم أو تغديهم أو تعشيهم، وإن لم تريد ذلك فتلبسينهم كسوة تصح في الصلاة أو تعتقين رقبة. فإن لم تجدي شيئا من هذه 3 الخصال تنتقلين إلى البدل، وهو صيام 3 أيام متتابعات، مع الوصية بألا تحلفي مرة أخرى لقول الله عز وجل: واحفظوا أيمانكم. وإذا لم يكن ثمة عزيمة إلى تعديل وضعك فلن تنفعك الأيمان، لا بد من أن يكون هناك عزيمة صادقة نابعة من شغاف القلب بأن هذا الأمر الذي تفعلينه، وهو البقاء على الجوال بالساعات الطويلة أمام شاشة الجوال، أنه أمر خطأ. فإذا لا بد من العزيمة الصادقة في التصحيح. وأما مجرد الأيمان فإنك وإن التزمت بها في أول الأيام فغلبة الطبع سوف تغلب عليك وتتركين مقتضى اليمين وتخالفين ما حلفت على تركه. فإذا عودي نفسك على ألا تحلفي، وإنما على أن تبثي تلك العزيمة الصادقة والهمة الواعية في قلبك إلى تصحيح المسار، والله أعلم.